ويطلع بقى قرار بتجريم القتال. وهذا نوع من التشويه، بيشوه ويتخذ قرار باسترقاق. قال الدلستان يا اخي دين الحرية، وجاء الاسلام لتحرير العبيد، بل انت لسه بتقول الجهاد والسرايا واخذ العبيد. فيثير هذا الايه، هذا التفاؤل وهذه الشبعة، واغلب المسلمين لا جواب عندهم لجهلهم بدينهم، فيصدقون هذه الشبهات. ان فعلا الاسلام دين الحرية، وعلقت بعض الكفارات بعتق الرقبة. بيبقى برضو الكلام ده برضو استفاد ان احنا نروح علشان ندخل على اليهود الاسرائيلي وناخدهم سبايا وعبيد عندنا. ولا يعلم اكثر المسلمين ان هذا خير من اليهود، ان يكونوا عبيدا لنا. لا يعلمون من الخير لهم ان يكونوا عبيدا لنا، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب ربك لقوم من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. فحد اتعجبه ما يحد الجرجر الجنة في السلسلة، فالجنة كل الناس عايز يدخلوه. هؤلاء هم الاسرى الذين اسرهم المسلمون بسلاسل الحرب، واخذوهم الى ديارهم فرأوا الاسلام فاسلموا. اذا انت اذا اخذته عبدا بيسلم ليعيش، هذا نتيجة استرقاق المسلمين الكافرين، لكن لا هي نتيجة استرقاق الدول الكبرى من الكافرين لأمم المسلمين. هم لا يسترقون الافراد، يسترقون الامم ويسترقون الدول بجوال الدقيق برغيف الخبز. ايه النتيجة لما يسترقوا الدول؟ يجيعونهم ويستغلونهم اسوأ استغلال. لقد خسر العالم كثيرا بانحطاط المسلمين. الزبد الذي يرمى في المحيط، والدقيق الذي يرمى في المحيط، واللبن الذي يراق في المحيط حفاظا على اسعار الدقيق، وثلث الكرة الارضية يعاني من المجاعات باحصائيات الامم المتحدة. هذا لان اليهود والنصارى هم الذين تقلدوا مقاليد العالم. استرقاق المسلمين من كافرين خير من كافرين، لانهم يسلموا وينجيهم الله بذلك من عذاب النار. كل شيء ثابت يثيرون حوله الشبهات، كما اثاروا حول قطع النفس فرد الله عليهم، كذلك استرقاقنا للكافرين باذن الله عز وجل. لان هذا من السطوة، هذا من السطوة ومن العلم. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. تكون هناك مراحل استضعاف نعم، لكن لا يكون للكافرين سبيل على المؤمنين ابدا، هكذا قال الله عز وجل. لكن اين هم المؤمنون؟ انما جعل علينا السبيل لاننا لسنا مؤمنين، فجعل السبيل علينا. اما لو رجعنا الى الله عز وجل وكنا من عباده المؤمنين، فلن يجعل الله عز وجل للكافرين على المؤمنين سبيلا. وللحديث بقية بعد الصلاة ان شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واشرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ عنا، ولا تجعل مفوزتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطانا وعمدنا، وكل ذلك عندنا ورحمه الله. بارك هذا نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.